خبر له وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين، ما حصر بما فوق الاثنين، وهو المشهور، وعلى رأي آخر فإنه المستفيض. وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب. وهذه الأنواع الثلاثة، يعني المشهورة والعزيزة والغريب، تسمى بالآحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، فيعلم بهذا أن كل متواتر صحيح. وأما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله ومنها ما يحكم برده. وإنما كان كل متواتر صحيح لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى الكثرة إلا وقد استقرت صحته، فالنفوس إنما تتشوف ولا تتشوف إلى نقل الأحاديث المكذوبات، فإذا ثبت الخبر كان من آثار ثبوته شيوعه وانتشاره، وهو المسمى بالمتواتر. وحديث الآحاد مفيد للعلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر أو المخبر، كما هو اختيار جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، وأبو الفضل بن حجر صاحب النخبة. السلام عليكم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه. الغريب الذي هو من الآحاد نوعان، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند. الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند. والثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه دون سائر، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند للصحابي، وأصل السند هو التابعي للصحابي، كما نقله ابن قطلبغا عن شيخه المصنف صاحب النخبة، كما نقله ابن قطلبغا عن شيخه المصنف صاحب النخبة. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي ما تفرد به دون التابعي عن شيخه، ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. ويدل عليه قول المصنف الآتي: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، فالمتابعة واقعة فيه دون المطلق، لأنه لم يروي عن الصحابي إلا تابعي واحد، فيبحث له عن شاهد آخر من الصحابة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهذا شروع من فالحديث المقبول له قسمان: الأول الحديث الصحيح، والثاني الحديث الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف، هو ما رواه تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ونفي الشذوذ هنا مبني على حقيقته التي استقر عليها الاصطلاح المرتبة على مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه كما سيأتي. ومعنى الشذوذ عند الأوائل أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فقد يطلق دون وجود المخالفة بل على إرادة التفرد المستغرب، جامع للشاذ الذي يدخل فيه ما استقر عليه الاصطلاح وغيره، أن يقال الحديث الشاذ هو ما رواه راو على وجه يستغرب، هو ما رواه راو على وجه مستغرب، ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. وهذا يقتضي قيدا مميزا للمقبول من غيره في حد الصحيح الذي ذكرناه، وهذا القيد هو أن يزاد وصف قادح بعد الشذوذ، إذ ليس كل شذوذ قادح، بل من الشذوذ ما هو قادح ومنه ما هو غير قادح. فيقال في الحد هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا، ولا حاجة إلى هذا القيد في العلة، لأن العلة عند المحدثين قادحة على كل حال. وأما قسمتها إلى قادحة وغير قادحة فهي باعتبار الصورة الظاهرة لا باعتبار الحقيقة الواقعة. فالصورة الظاهرة من تصرفات علماء العقليات، والحقيقة الباطنة من تصرفات المحدثين أهل الصنعة، فالتعويل على ما عليه المحدثون أولى من إدخال علة عند المحدثين قادحة، بخلاف الشذوذ فمنه قادح ومنه غير قادح. وتجد في كلام جماعة من الحفاظ كأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي وغيرهما قولهم صحيح شاذ أو شاذ صحيح، أي رواه راويه على وجه مستغرب لكنه مقبول. وتتفاوت رتب الصحيح كما ذكر الحافظ بتفاوت هذه الأوصاف المذكورة في حد الحديث الصحيح، ومن ثم قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، ثم شرطهما لقوة اجتماع تلك الشروط في الأول دون الثاني وفي الثاني دون الثالث. الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فيكون تعريف الحسن لذاته على ما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر هو ما رواه عدل بسند متصل غير شاذ ولا معلل، هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل غير شاذ ولا معلل. لكن الصنعاني رحمه الله تعالى أورد على هذا إشكالا في توضيح الأفكار، فقال إن خفة الضبط قدر مشترك بين الراوي المقبول الذي دون راوي الصحيح وبين الراوي المضعف الذي هو قريب من راوي الحسن، وهذا حق، فإن خفة الضبط صفة تتردد بين هذا وهذا، فيحتاج إلى قيد مخرج لمن خف ضبطه وقبل وإدخال من خف وإخراج لإدخال من خف ضبطه وقبل وإخراج من خف ضبطه ولم يقبل. واضح الإشكال؟ الإشكال أن خفة الضبط وصف متردد بين راويين، أحدهما راو خف ضبطه وحسن حديثه، وراو خف ضبطه وضعف حديثه، فإن الضعيف فيه صفة خفة إيش؟ الضبط، وكذلك راوي الحسن فيه صفة خفة الضبط، فيحتاج إلى قيد مفرق بين هذا وهذا. واضح؟ طيب ما حله؟ أحسنت. نقول إن الحسن لذاته هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه، وما ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، وما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. وعلى ما تقدم بيانه من وصف الشذوذ وأن منه ما يقبل وما لا يقبل، فلا بد أن يزاد في وصف الشذوذ بقولنا قادح، فيصير تعريف الحديث الحسن لذاته ما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير شاذ شذوذا قادحا ولا معللا. والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف رحمه الله هنا، ولكنه قال في موضع متأخر: متى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، فيكون الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر هنا هو حديث سيء الحفظ، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر. والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر تعداد أنواع رواته بملاحظة الوصف الذي يجمعهم، هؤلاء ما هو الوصف الذي يجمعهم؟ خفة الضبط وقبول الاعتضاد، خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا، هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه. وهذه التعريفات التي فرغنا منها هي تعريف للصحيح لذاته باعتباره مستقلا، وتعريف للصحيح لذاته لغيره باعتباره مستقلا، فيحتاج إلى تعريف يجمع النوعين معا. ويقال مثل هذا في الحسن، فإن تعريف الحسن لذاته هو تعريف له باعتبار كونه مستقلا، وكذلك تعريف الحسن لغيره هو تعريف له باعتبار كونه مستقرا، وكلا النوعين فيهما منجمع إلى صنوه وقرنه، فلا بد من إيجاد حد جامع للصحيح لذاته ولغيره معا وللحسن لذاته ولغيره معا. وقد نبه على هذه النكتة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح وتلميذه، وعز ذكرها في غيرهما من كتب المصطلح. وقد وعد الحافظ رحمه الله تعالى بذكر حد جامع للصحيح يندرج فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وقد وفى رحمه الله تعالى فذكر في الموضع الذي وعد به في مبحث الحديث الحسن من النكت على ابن الصلاح أن تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده، هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، اعتضد بمثله إلى منتهاه، هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. وظاهر كلامه في كتاب النكت المصير إلى ترجيح هذا القول بخلاف ما ذكره في نخبة في نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، والمتأخر منهما هو كتاب النزهة، لكن الموافق للصواب هو ما ذكره في كتاب الإفصاح بالنكت ومتابعة لجادته في وضع الحدود في كتاب النخبة. نقول إن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، واعتضد أو إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاد. ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاد. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه وقبل، والعاضد له هو كان مثله أو فوقه. وعلى ما سبق بيانه فلا بد من تقييد الشذوذ بكونه شذوذا غير قادح، وهذا التعريف يتضمن الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره. ويقال أيضا في الحديث الحسن هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه، وما رواه عدل مقبول خف ضبطه أو القاصر عنه، أو القاصر عنه إذا اعتضد غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا. والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول من كان ضعفه يسيرا، والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. وإذا جمع الحسن والصحيح فللعلماء مذاهب في توجيه ذلك، منها ما قرره الحافظ هنا فقال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ومعنى كلامه رحمه الله أنه إذا جمع الوصفان فقيل في حديث هذا حديث حسن صحيح، فإن كان هذا الحديث له سند واحد فإن هذه القولة وقعت لتردد الناقد في ناقل الحديث، أيحكم بحسن حديثه أم بصحته؟ فلوجود التردد قال حسن صحيح. وإن كان الحديث له إسنادان فهو باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. وإدخال هذه الجملة في مصطلح أهل الأثر كما صنع ابن حجر ظاهره أن هذه جادة مسلوكة في تصرف المحدثين، وهذا الظاهر غير واقع، فإن هذا الاصطلاح إنما هو اصطلاح شهره الترمذي واستكثر منه في جامعه ويقل في كلام غيره، فهو ألصق باختصاص الاصطلاح عند أهل الأثر، ولعله أدخله على وجه التوسع ولشهرة هذه المسألة. أما كونه اصطلاحا لأهل الأثر فإنه ليس كذلك، بل هو اصطلاح لواحد منهم هو الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله عليكم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. زيادة راوي الصحيح والحسن، وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف، مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه وجه المنافاة على ما حكاه الحافظ رحمه الله، فتكون زيادة الثقة مقبولة بشرطين اثنين: الأول أن يخالف من هو أوثق منه، والثاني أن تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة، أن تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة. وهذا يقتضي أنه إذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة. والمختار الذي عليه المحققون ومال إليه المصنف في نزهة النظر أنه لا يحكم بحكم زيادة مقبول الحديث من الثقات والصدوقين، بل ينظر إلى القرائن التي تحف بكل زيادة مما يتعلق بالخبر أو المخبر به، فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة، فالمعول عليه هو القرائن الحافة بالخبر أو المخبر، ولا توجد قاعدة مضطردة يستقر العمل عليها. فما ذكره الحافظ في النخبة خالفه في النزهة، فإن ظاهر ما في النخبة قبول الزيادة بالشرطين اللذين ذكرنا، وأما في النزهة فإنه صرح بأن المعول على القرائن. وإذا خلف تام الضبط أو خفيفه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمحفوظ هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه، هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح، والشاذ هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح. وإذا خولف العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف ضعيف المخالف منكر. فالمعروف اصطلاحا هو الحديث هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الضعيف إذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف، هو حديث الضعيف إذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف. نعم. بسم الله عليكم. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متابعه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم يتفرد به تابعي، فإن وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن. فيقال حينئذ في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره في روايته، هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه، ويقارنها عندهم الشاهد وهو يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد، متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد، والفرد هنا يراد به الفرد المطلق الذي انفرد به تابعي عن صحابي فلا تمكن المتابعة. والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر والناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الحديث المقبول ذاكرا أقسامه باعتبار ثبوته، ذكر هنا قسمة الخبر المقبول باعتبار العمل به. فالحديث المقبول باعتبار العمل به ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثل الحديث. وهذا قسمان: أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، وهو مختلف الحديث، ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. ولماذا لم نقل الموهم تعارضها؟ الجواب: نعم أحسنت، وإنما تعارضها لأن ذلك واقع في نقد الناقد باعتبار نظره لا باعتبار الأحاديث نفسها. والجمع بين الأحاديث اصطلاحا هو التأليف بين مدلولي حديثين أو أكثر توهم تعارضها، هو التأليف بين مدلولي حديثين أو أكثر توهم تعارضها دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمله، ومعنى الإحداث إضافة معنى جديد غير معتد به في الشريعة. والآخر، والقسم الآخر، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، فإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن، وإلا حكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ يحسن تعريفها. أولها الحديث الناسخ، وهو الحديث المتراخي، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. وثانيها الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا، هو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هو معا. ما معنى رفع خطابه؟ الجواب لفظه. وحكمه العمل به، أو هما معا اللفظ والحكم العمل. طيب، رفع العمل كلكم تعرفون أمثلته، لكن هل تعرفون مثالا لرفع اللفظ؟ أنتم تعرفون في الآيات القرآنية أنه كان مما يتلى مثلا قوله تعالى: لو أن لابن آدم واديين من واد من ذهب لاتمنى واديا ثانيا. الحديث عند البخاري من حديث أبي بن كعب، فإن هذه كانت آية ثم رفعت في أمثلة أخرى، لكن أحاديث نبوية رفع الخطاب الشيخ والشيخة، هذه آية منسوخة ولا حديث منسوخ مرفوع له؟ آية، نحن ما نسأل عن الآيات، هذا في علوم القرآن، نحن في علوم الحديث الآن. إيه؟ هذه كلها قرآنية، كلها قرآنية، كلها قرآنية هذه، كان مما يتلى من القرآن، كلها قرآنية. ها يا أخي اللي في الأخير أنت، نعم والذي التفت، نعم هذا الحكم مو باللفظ. ليش؟ الأصول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الوحي؟ لا، اترك الإطلاق والتقييد، إطلاق لا، لا تقيد. الله عز وجل يقول: إن هو إلا وحي يوحى، أنت تقول بإطلاق؟ ها يا أخي. طيب كيف هذا؟ هم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا. ها يا أهل الرياض، آخر واحد خلوا من الكويت وحاضر درس الرياض. ها، أحسنت. هذا المثال، هذه فائدة تستحق الرحلة. هو جزاه الله خير رحل من الكويت وحضرها في الرياض، ويخبركم يا أهل المدينة، يقول أن المثال على ذلك محوه صلى الله عليه وسلم لاسمه الشريف مع وصفه محمد رسول الله في قصة كتابة صلح الحديبية. فإنه لما كتب علي محمد رسول الله قال سهيل بن عمر: لا نعرف رسول الله، اكتب اسمك الذي نعرفك أن يكتب كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ومحى ذلك. فهذا حديث رفع خطابه ولا أعرف له مثالا آخر. والذي يجد ذكرا لهذه المسألة مثال يفيدنا بها جزاكم الله خيرا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو اصطلاحا تقديم حديث مقبول على مثله، تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بدليل، وتقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بدليل، يعني دل على التقديم. ورابعها التوقف في الأحاديث، وهو اصطلاحا منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوقيع. هذا المثال الذي ذكرت أنه عيد، هناك أمثلة لكن في النفس منها شيء، وهذه المسألة أصلا لم أرى من ذكرها، لكن أذكر حتى من يستدرك يفهم الكلام. هناك الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أبي، فإن هذه عند من يمنع القسم ويرى أنها قسما تكون من جنس ما رفع خطابه كما رفع حكمه، لكن في هذه الأحاديث نظر من جهتين، إحداهما من جهة الرواية في ثبوت تلك الألفاظ، والآخر من جهة الدراية في كونها أيمانا أصلا. نعم. صلى الله عليكم. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدثه عنه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، ولم يعرفه رحمه الله استغناء بظهور تعريفه من مقابله، وهو الحديث المقبول بقسميه الصحيح والحسن. وعلى هذا فيكون الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج تحته جميع الأفراد كالمرسل والمنقطع والمعضل والمتروك والموضوع وغيرها. والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط، والآخر أحدهما ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن. والمردود بالسقط ثلاثة أقسام: الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله، وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق بعبارة أوضح: هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل: هو ما سقط آخر إسناده، هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، هو ما سقط من إسناده بعد التابعي، هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر. وبعبارة أوضح: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوان ذكرنا ضابطا فيه معنى المرسل وحكمه، وحكمه ما هو؟ قلنا: ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف. هذا ضابط المرسل مع بيان حكمه. ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره. فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فإن كان السقط باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل فهو المنقطع. ويقال في تعريف المعضل: هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويين أو أكثر مع التوالي، هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويين أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع: هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، وما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. والمقصود بمبتدأ إسناده شيخ المصنف، معلقا سمي معلقا. وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. والسقط في السند يكون واضحا وخفيا كما ذكر المصنف، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ الذي يعرف به موت راو وميلاد آخر روى عنه. وأما الخفي فهو نوعان اثنان: أولهما المدلس، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره، خفيا بصيغة تحتمل اللقي، وما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال على ما ذكره الحافظ رحمه الله. فاسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، يعني هذا الحد في تعريف إيش؟ الحديث المدلس، وليس في تعريف التدريس، وليس في تعريف التدريس، ففرق بينهما. فإن من أنواع التدريس تدريس الشيوخ، وهذا لا يكون داخلا في مثل هذا الحد. فما هو؟ نحن فرغنا من تعريف

الطعن لكذب الراوي، الطعن لكذب الراوي، وهذا هو الموضوع، وحده الكذب المختلق على المصنوع، الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم إيش وغيره، هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفي البيقونية ماذا يقول؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، خصه بمن؟ بالنبي، مع أن الصواب أنه يطلق أيضا على ما كذب على أبي بكر موقوفا أو على الحسن مقطوعا. فلذلك أصلحنا بيت البيقونية فقلنا من ليذكر حسنت، قلنا والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. والثاني الطعن لتهمة الراوي، وهذا هو المتروك، وتعريفه هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف بأحد وصفين، والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف بأحد وصفين، أولهما أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ويكون مخالفا لقواعد الشرع. فإذا اتصف بأحد هذين الوصفين سمي متهما بالكذب ويكون حديثه متروكا. وهذه المسألة من ذخائر نزهة النظر، فإنه تفرد بذكرها في تبيين حقيقة المتهم بالكذب بما حاصله ما ذكرت لك. وهناك راو آخر محكوم عليه بالضعف يكون حديثه متروكا، وهو ما ذكره البيقوني بقوله متروكه ما واحد بهم كرد، ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، هو من انفرد هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، فهذا يسمى أيضا حديثه متروكا. فإذا جمعنا ما في النخبة إلى ما في البيقونية صار الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه راو متهم بالكذب أو راو مجمع على ضعفه. والثالث الطعن لفحش غلط الراوي، الطعن لفحش غلط الراوي، وهذا هو المنكر في قول بعض أهل العلم، وتعريفه هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ، وفحشه هو كثرته، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان جانب خطئه أكثر من صوابه أو هما متساويان، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان جانب خطئه أكثر من صوابه أو هما متساويان. وأما مجرد وقوع الغلط فإن الإنسان لا ينفك من ذلك، ويشبه أن يكون كل راو من الثقات وقع له غلط في حديثه. والرابع الطعن لغفلة الراوي، الطعن لغفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا. لهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييد غفلة الراوي أيضا بقيد الكثرة الذي هو الفحش، لأن الإنسان لا ينفك من هذه الحال فإنها جبلة آدمية، فلا بد من التقييد أيضا بقول أو فحش غفلته. والخامس الطعن لفسق الراوي، الطعن لفسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا. والمراد بالفسق فعل الكبائر، وقد جاءت آية في القرآن الكريم رتبت فيها درجات الذنوب، وهي قول الله عز وجل: وكره إليكم والفسوق والعصيان. فانتظم في هذه الآية أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة، وإليها أشير بقوله تعالى: إيش؟ الكفر. والثاني الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة، وأشير إليها بقوله تعالى: الفسوق، وهي الكبائر. والثالث الذنوب التي ليست مكفرة ولا عظيمة، وأشير إليها باسم العصيان، وهي الصغائر. فالفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في خطاب الشرع على ما يشمل الكفر، لكن في ترتيب الاصطلاح هنا فقط، فيكون الراوي الفاسق هو الراوي المواقع ليش؟ لكبيرة أو أكثر. ما هو تعريف الكبيرة؟ ما الجواب؟ نعم، ما توعد عليه، ما توعد عليه بلعن في الدنيا أو في الآخر. طيب ايش؟ مستوجب عقوبة خاصة. ها؟ رتب عليه الشرع عقوبة خاصة، يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة التي تسمى بالحد، أو ايش قال الأخ؟ أو وعيد في الآخر، أو لعن، أو نفي الإيمان، أو إيش؟ أو طرد من رحمة الله، أو عدم دخول الجنة، أو دخول النار. فهل رأيتم حدا أطول من هذا الحد؟ قد تتبعت قديما علامات الكبيرة فنافت عن 30، فإذا كنا سنذكر كل علاماتها لم يكن هذا حدا. لذلك التعريف هيا راشد، أحسنت، هو ما نهي عنه على وجه التعظيم، هذه هي الكبيرة، ما نهي عنه على وجه التعظيم. فإن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهو منهي عنه مكبر. بماذا؟ بالعلامات التي ذكرتم بعضها. وهذا التعظيم يكون تارة بالنظر إلى ذاته، وتارة يكون بالنظر إلى فاعله، على ما هو مبين في محله. وقد ذكر الحافظ أن حديث الفاسق يسمى منكرا أيضا، وعلى ما تقدم فإن الحديث المنكر اصطلاحا هو، اكتبوا، هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو فحشت غفلته أو ظهر فسقه، هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو فحشت غفلته أو ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا. والسادس الطعن لوهم الراوي، الطعن لوهم الراوي. والوهم هو الغلط، ومعناه هنا أن يروي الحديث، أن يروي الراوي الحديث على وجه متوهم لا حقيقة له في نفس الأمر، أن يروي الراوي الحديث على وجه متوهم لا حقيقة له في نفس الأمر. والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق، وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق. والثاني وهم خفي، وهو ما يحتاج فيه إلى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق، ويسمى المعلل، المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. والسابع الطعن لمخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد وتسمى مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع وتسمى مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير وتسمى المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو وتسمى المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح وتسمى المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق وتسمى المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يمكن تعريف هذه الأنواع فنقول: الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدرج فيه ما ليس منه، هو الحديث الذي أدرج فيه ما ليس منه. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال، هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو، الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، وهذا التغيير يكون في النطق ويكون في الرسم ويكون في المعنى، والمراد بالرسم الكتابة. ولما كانت رواية الحديث بالمعنى تغييرا ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن. وهذه الجملة التي ذكرها الحافظ إلى آخرها فيها بيان مسألتين شريفتين: الأولى تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. طيب، الرواية بالمعنى تقع في الإسناد أم لا تقع؟ أخي لا تقع. تقع اللي هنا يقول تقع مثل إيش؟ هذا اختصار، مو رواية بالمعنى. يقول مثلا، يقول الراوي اسمه محمد ابراهيم التيمي فيقع محمد التيمي أو محمد بن ابراهيم، هذا اختصار وليس رواية بالمعنى. ها، ما الجواب؟ لا تقع. ها الأخوان أهل الرياض ايش رأيكم؟ ها تقع. ها يا أخي لا، خل هذا النبي نسأل عنه وتجيب عنه إن شاء الله. لا غير، ما أحد منكم قرأ البخاري ووجد فيه يقول بعد أن يسوق إسناد ومتن يقول بعده وبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ وبه هذه إيش؟ هذه رواية للسند بالمعنى، هو يرويه بالمعنى الآن لأنه جاء بكلمة تدل عليه، هذا معنى الرواية بالمعنى، جاء بكلمة تدل عليه. فالرواية بالمعنى تقع في السند على هذه الصورة. طيب لماذا ما ذكر الحافظ؟ ها رحيم. أحسن. وإنما لم يذكره الحافظ لأمرين: أحدهما ندرة ذلك، والآخر عدم تأثيره. أما المسألة الثانية، مثلا نحن في بداية الدرس أنا أقول: أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو الحديث سمعته منه بإسناد كل إلى سفيان. بإسناد كل، هذه رواية بالمعنى ولا لا؟ نعم، لأني تركت ذكرا لكثير من الرواة. أما المسألة الثانية بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد الحافظ رحمه الله فذكر أن خفاء المعنى أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إليه وحده، هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إليه وحده. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ معنى اللفظ بالنظر إلى غيره. والثامن من أسباب الطعن، الطعن لجهالة الراوي، وجهالة الراوي هي عدم العلم بالراوي أو بحاله، هي عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف رحمه الله أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، والثاني قلة رواية الراوي والراوين عنه فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث يسمى الوحدان، وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول نوعان، وكل من النوعين قسمان. فالنوع الأول المجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو قسمان. أحدهما مبهم على التعديل، مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الصحيح. والنوع المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو قسمان. أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد، وهو مجهول العين، ما سمي وانفرد عنه واحد وهو مجهول العين، والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهو مجهول الحال ويسمى مستورا. والتاسع من أسباب الطعن الطعن لبدعة الراوي، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس بقصد التقرب مع الالتزام، هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام، وهي على ما ذكره المصنف نوعان. أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيهما بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فمذهب المصنف رحمه الله أن من كان مبتدعا ببدعة غير مكفرة فإنه يقبل حديثه بشرطين اثنين، أحدهما والآخر ألا يكون ما رواه مقويا لها، ألا يكون ما رواه مقويا لها. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة فيكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره من العدالة والضبط. كما اختاره جماعة من المحققين منهم أحمد ابن محمد شاكر الحسيني وعبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمهم الله، وهو الذي يدل عليه تصرف البخاري ومسلم. أكثر من أسباب الطعن الطعن لسوء حفظ الراوي، الطعن لسوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته، رجحان خطأ الراوي على إصابته، وهو نوعان. أحدهما سوء حفظ ملازم للراوي، سوء حفظ ملازم للراوي، ومن كان كذلك سمي حديثه شاذا على قول، سمي حديثه شاذا على قول، فيكون حد الشاذ هنا الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، وهذا هو المختلط، فإنه كان ضابطا لمحفوظه ثم تغير وطرأ عليه سوء الحفظ وسمي مختلطا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه على ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فيصير حديث هؤلاء حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهذا هو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر هو من كان ضعفه خفيفا. نعم. السلام عليكم. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ثم الإسناد، هذه شرحناها آخر شيء، ثم الإسناد وقرأتها ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. نعم الأخ قرأها، لأنه وإن شرحناها ما ينبغي يتساهل في هذا، إذا الشيخ أو المعلم يعني سبق ذهنه ظنها مقروءة ثم شرحناها تتجاوز ويقال له خلاص شرحتموها، لا، لا بد من قراءتها، لأن حقيقة قراءة الكتاب أن تقرأه جميعه على المصنف على المعلم. نعم. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرني للفائدة استطرادة للتنبيه، أن الناس صاروا يضربون خط عشواء في قراءة الكتب، فيقول أحدهم قرأت البخاري على شيخ ويكون قد قرأه على صفة طريقة من سبق، وهو أن يحذف الأسانيد فيقرأ من الصحابي فيأتي إلى صحيح البخاري نفسه فيقول عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ويقرأ تمام المتن ويترك الأسانيد ثم يقول قرأت البخاري على الشيخ، هذا كذب ولا يجوز. فإذا أراد أن يقرأ على هذه الصفة يقرأ مختصر البخاري، والناس في قراءة الكتب الآن صاروا يدخلون ما ليس منها، كما تجدون بعض المحققين يزيد عبارات يضعها بين قوسين ثم تقرأ، والأدب مع المصنف أن لا تقرأ لأنها ليست من كلامه فهي مدخلة فيه، فلا تقرأ منسوبا إليه شيئا أدخل في كتابه ولا تخرج من كتابه شيئا هو فيه. نعم. بسم الله عليكم. وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التالي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وهو ثلاثة أقسام. أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة أوضح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والآخر مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند منقطع، وهو مرفوع صحابي بسند منقطع، وثانيها الموقوف وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة أوضح هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وعرف المصنف رحمه الله الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة أوضح هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. وعرف المصنف رحمه الله التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والمعنى أن التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. وقول الحافظ رحمه الله تعالى ومن دون التابعي فيه أن ما أضيف إلى من دون التابعي يسمى مقطوعا، يعني أن ما أضيف إلى من دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب في المرويات حصرها فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، وتقل الرواية عمن دونهم، ولقلة دوران الرواية عمن دونهم استغني عن إدراجها في الحد، فتجعل مرويات من دون التابعي من المقطوع إلحاقا فليست منه حقيقة، بل هي ملحقة به تابعة له. ولأجل الندرة لم يدخلها الحافظ في الحد، فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى التابعي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير. والآخر المقطوع التابع، المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير، فهو ملحق به ولأجل ندرته لم يدخل فيه. وعلى هذا مثلا يكون كلام الشافعي أصلي أم تابعي؟ تابع للمقطوع الأصلي، فيجوز أن نقول عنه مقطوع. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر كما ذكر المصنف رحمه الله. ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من دونه، كما جرى عليه عمل البيهقي الطحاوي والبيهقي وغير ذلك. فالأثر له عند أهل الحديث معنيان اثنان، أحدهما عام وهو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن دونه من صحابي وتابعي، فيسمى المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا. والثاني خاص والمراد به خبر الصحابي والتابعي، فيسمى الموقوف والمقطوع أثرا دون المرفوع، فيسمى الموقوف والمقطوع أثرا دون المرفوع. وهذا آخر شرح هذه الجملة من نخبة الفكر على نحو مختصر يوقف على معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ونستكمل الدرس بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.